بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدمج يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار. فالتحريش سنة شيطانية إبليسية وسنة نفاقية. ما الذي تنقمون علينا؟ علمناكم يا سفهاء. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. سوف ترى إذا انجل الغبار، أفرصا تحتك أم حمار. رويدك يا برقي ذا الحزب باعكم، وللطيش يسقيكم وللزور يمنح. التأكيد لحزبية عبد الرحمن العدني وشلته أصحاب التنظيم الجديد، لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في ليلة الخميس في العاشر من شهر جماد الأول لعام 1429 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أمور يعرضها بعض أهل السنة هنا، ونيابة عن بقية إخوانهم ممن كان هنا أو من كان في تلك المديرية التي هي مديرية الجراحي، على فضيلة الشيخ الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ووفقه وسدده، تتعلق بصالح البرقي الذي هو حاليا بمديرية الجراحي في مسجد الرحمن، وهي كالتالي: مما يتعلق بطعونه في شيخنا حفظه الله تعالى، قوله إن يحيى الحجوري لا يبالي بطلابه، وقد صرح بذلك بقوله: لو لم يبق من الطلاب إلا 50 طالبا من 5000 لكان كافيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا القول غير صحيح أنني ما أبالي بطلابي، فأنا وهم وسائر الناس يعلمون أننا كل واحد منا يبالي بأخيه ويحترم أخاه ويفرح بوجوده سادا ثغرة في بلد من البلدان، ويدعو له بالتوفيق، ويحب في الله ويبغض في الله. هذا شيء ولله الحمد ملحوظ، ومن عقيدة أهل السنة ومن دعوة أهل السنة. ولكن والله إن الكثرة الكاثرة لا يتوقع أنها كلها تصفو، ولعل الأخ صالح هداه الله يعرف ما كان الشيخ رحمه الله يكرره، على أن هذا العدد الذي كان عنده وهو نحو تارة نحو 500 إلى 700 إلى 800 تارة إلى هذه الحدود، وهو يقول: إن صفي لنا من هذا كم يا إخوان؟ 10. خير كثير، ترى ربما قال 10 وترى زاد وترى كذا من ذلك العدد كله. فنعم يا أخي، رواة صحيح البخاري أعداد، ولم يشتهر من رواة صحيح البخاري إلا الفربري والقليل، والذين تتلمذوا في هذا الدار آلاف مؤلفة، ومنهم من راح بعد الدنيا، ومنهم من راح بعد الجمعيات وهي من الدنيا، ومنهم من يعني فتك به حسد وشغل عن الاستقامة، ومنهم ومنهم، والذي بقي خير كثير ولله الحمد. وهذا الكلام الذي قلته أنه لو يصفو 50 واحد على استقامة على هدى على علم ينفع الله بهم، كلام وجيه. والله لو بقي في اليمن 50 واحد على علم وعلى هدى، أن الله لا ينور بهم البلاد فعلا. وقد خرج الشيخ رحمه الله بمفرده في هذا البلد ودعا إلى الله عز وجل، وجعل الله البركة في دعوته بمفرده، وأحيى الله به السنة. فكيف إذا كان نحو 50 أو أكثر من ذلك أو أقل، على أن ظننا بالله حسن أنه يكون أكثر من ذلك. فهذا القول الذي يقول أنني لا أبالي هذا والله كذب، بل أبالي بهم وأدعو لهم، والواقع شاهد على ذلك، وأذى من أجلهم وأدافع عنهم، ومن بغي عليه في مكان من الأمكنة هنا أدافع عنه وأحذرهم من الحزبية ويعني ومن البدع والخرافات. ونعم كذلك أيضا أتألم إذا حصل واحد افتتن وما إلى ذلك من الأشياء. كل هذا ما يدل أني حريص على تنمية هذا الخير إلى المزيد، وهو كذلك ولله الحمد والمنة من حين إلى آخر، والواقع شاهد. فإذا استبان أن هذا كذب أنني لا أبالي وأن كذا، يدل هذا على أن الرجل يقول بما لا يعلم، يقول بما لا يعلم، وأنه تحت ذلك أشياء سيأتي ذكرها. في ترجمة شعب بن الحجاج: خرج والمسجد مليء، قال انظر يا إمام، قال لو صفي منهم 5. فعلا يا أخي الكثرة قد يكون يعني ماذا منهم من هو مقبل بقلبه وقالبه، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ومنهم من هو مقبل وله مآرب، ومنهم على أنه كما سمعتم ظننا بالله حسن. فقول هذا يعني هذا القول أنه لا يبالي بالطلاب هذا كلام فارغ، والله لا يصدقه إنسان يتقي الله أو إنسان منصف أنه لا يبالي بكذا. ومن المبالاة بإخواني أنها إذا جاءت فتنة أو جاءت كذا أتجلد لها وأصبر عليها وأتحمل كل ذلك حفاظا عليهم حتى لا يضيعوا وحتى لا يذهبوا بعد الفتن وحتى لا يميعوا، هذا والله شاهد على ذلك. وأيضا ننبه أن هذه الأمور إذ نذكرها فهي موثقة إما من كلامه المسجل وإما بما كان عن طريق شاهدين، فأكثر من ذلك قوله. والجماعة سجلوا عليه شريطا موجود عندهم في جيب أخينا سالم، قلنا ما في داعي أن يسمع كلامه، كلامه عندنا معروف لكن هذا موثوق عليه. طيب قوله عن شيخنا حفظه الله تعالى: والله أنه مفسد، والله الذي لا إله إلا هو أنه مفسد، ويكرر هذه الأيمان. ومن ذلك أيضا قوله في شيخنا حفظه الله: والله إني أعتقده كذابا، والله إني أعتقده كذابا كذابا فاسقا. قطع الله لسانك يا صالح، كيف تقول كذابا فاسقا مفسدا وأنت تربيت بين يدي الشيخ ثم بين يدي فترة من الزمن، وأنا صابر على فتنتك وعلى شرك، كل ذلك محافظة عليك حتى لا تضيع، والآن تعتبرني مفسدا؟ أين شكر المعروف يا نذل؟ ومن ذلك أيضا قوله: وقد جلس معه بعض الإخوة يناصحونه في هذه الفتنة، فقال متبجحا بشجاعته: ما كان أحد في دماج يناطح الشيخ يحيى في الحلقة إلا أنا. يدل أنك صاحب فتنة، صبرت عليك ما عرفت المعروف. وفعلا والله لعلكم تذكرون أنني كنت هناك في الجانب الغربي، وليلة من الليالي ما دريت إلا وصالح يقوم هنا على الميكروفون ويقول: الشيخ يحيى هرول علي اليوم. إيش هرولت عليه؟ انظر السبب. السبب أنه كان يقول لبعض الناس يجوز النشرة فيما بلغنا أو ما من أجله غضب، نجي النشرة بالسحر، أن يحل السحر بالسحر. وجاءني سؤال والله لا أدري هو قالها أو غيره، يجب علي أن أبين الصواب أنا أمام آلاف الطلاب، أبين لهم العقيدة الصحيحة والقول الصحيح سواء قال به طالب أو غير طالب. هل تجوز النشرة بالسحر، حل السحر بالسحر؟ قلنا ما يجوز، هذا قول مرجوح، قول مرجوح، وأزي إلى سعيد المسيب، سواء ثبت عنه أو لم يثبت عنه هذا ليس بصحيح، وإنما تحل النشرة بالأذكار وبكذا وبكذا، وهذا خطأ هذا القول، بينته، واجب علي أبين، ولا أدري هو قالها أو غيره. ومن حماقته وسفهه قام بعد العشاء ويقول هرولت عليه، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو، قاتلهم الله أن يؤفكون، احذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. نعم. ومن ذلك أيضا قوله للأخ المتصل به ويكرر ذلك له: أنا لك ناصح، أنا لك ناصح، لا تغتر بيحيى الحجوري. أنت كأنك جندي الإبليس ولا ماذا؟ تنصح بعدم طلب العلم، وتنصح بعدم البقاء في دار الحديث الذي تربيت منها وما عرفت السنة إلا منها؟ هذا يدل على فجور. قبل أيام وأن تطلب العلم لماذا ما نصحت نفسك بهذا؟ من الذي فتنك؟ تتقادعون على حزبية عبد الرحمن تقادع الفراش، يدل هذا أنكم ما صدقتم حتى تخرج فتنة عبد الرحمن تكمنون خلفها للحقد الذي هو دفين في قلوبكم فجرة. ومن ذلك أيضا قوله عن شيخنا حفظه الله: أسأل الله أن ينتقم من يحيى الحجوري وأن ينزعه من دماج. ولما أخبر أن الشيخ حفظه الله قال يصرف بيته لطالب علم، قال يصرف ولو لإبليس، فنحن لسنا مستعبدين ببيت في دماج، نحن مستعبدون لله تعالى. اخسأ اخسأ فلن تعدو قدرك، أنت ولا أمثالك ممن يريد هذا. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، والله ما زادهم ذلك إلا ذلة. كان أبو همام السدي، وكان بعضهم يقول أنا أدعو على يحيى في السجود، أهانه الله وصاروا ضائعين من أمثالك. والحمد لله لا نزال على الخير، ما يدل على أنكم فجرة تسلكون مسلك الذين قبلكم. فاربعوا على أنفسكم، اخسأ أنت ومن أراد هذا، هذا مكان هيأه الله للسنة، وما كان عطاء ربك محظورا. لله الأمر من قبل ومن بعد، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال الله سبحانه: أم لهم نصيب من الملك فإذن لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. احترقوا بحسدكم واحترقوا بحقدكم أيها الفجرة، فما ضر الدعوة السلفية في دماج أبدا، والله لو تتجمعون أضعاف ما تجمعتم عليه، بل ما تزال إلا إلى الأمام والخير، وهي على بصيرة بكم. والله يا هذا الكلام ربما ما قاله بعض الحزبيين الواضحين على أنه نسأل الله ما كذا وننتقم منه، نسأل الله أن يقطع دابرك ودابر من يقول بهذا القول من أمثالكم يا أنذال. ما الذي تنقمون علينا؟ علمناكم يا سفهاء. ما الذي تنقمون علينا أيضا؟ صبرنا عليكم. ما الذي تنقمون علينا أيضا؟ جاء من عندنا إنسان خرج من دار الحديث عمل فتنة وقلقلة، بينا حاله، قمتم كل واحد يفلت عليها من جانب، فضول، لا داعي لهذا. جزاكم الله خيرا. ومن ذلك أيضا قوله: عندنا في دماج نمام وهو ناجي، وعندنا في صادة أحمق وهو يحيى الحجوري. لا أعرف أحمقا مثلك في مثل هذه الأكاذيب وهذا الكلام. نعم، بل والله بلغني عن الشيخ رحمه الله أنه قال صالح البرقي أحمق. إي والله بلغني هذا، ولعل بعضكم سمعه. يا أخي أنت أحمق، وأيضا ما هو أحمق بس، أحمق ومتعالم وجاهل، علما أن هذا الكلام كله كان في نحو 10 دقائق أو 8 دقائق، فاندفع بهذا الكلام كله وقال للأخ المتصل: ستعرف هذا كله بعد حين. أنا السلفية عرف الصفاء هو وغيره، عرف النقاء، ما عرف مجمجتكم وتفالتكم على حزبية عبد الرحمن. نعم، عرف النقاء والصفاء وما عرف المجمجة، وعرف حفظ الأحاديث كل يوم هو يحفظ لله الحمد، وعرف أيضا دروسا نافعة، وكثير منهم عرف التحقيق والتأليف. كيف ستعرف هذا؟ عرفوا الحق والسنة، أنتم الذين تنكرتم لما كنتم تسيرون عليه قبل، يدل عليكم منحرفون. إن لم تكن هذه حزبية منكم فما هي إذن؟ ومن تلك الأمور التي ظهرت منه أيضا بذاءة اللسان، فمن ذلك قوله لما كتب له أحد الناس أنه حوثي، قال: من قال أني حوثي أيري فيه. أيري فيه، اسمع على كلام هذا الكلام الآن كلام موزون. يقول: من قال أني حوثي فهو كذب علي، كذاب. من قال أني حوثي ظلمني. من قال أني حوثي ما هو صحيح، اتصلوا إلى مشايخ السنة واسألوهم عني. لكن لا أيري فيه، قل لك الرجل هذه حماقة الآن ولا هذا رشد. الحمد لله الذي فضحك. كثير من الحاقدين الذين كانوا في الحلقة مكامنين يسر الله بعبد الرحمن كشفهم لنا، لا جزاه الله خيرا ولا جزاهم، ولكن رب ضارة نافعة، والله كشفهم لنا. هم كانوا مثل الثعابين، الرجال مندفعون للخير يحققون يطلبون العلم يناقشون يطلبون العلم نتشاور وما إلى ذلك، وهو تقول يعني كأنه حية. فاستبان أمركم، استبان، هذا نحن نعتبره صفاء، والله صفاء، والله إن ظهور الحاقدين الذين يندسون في الدعوة ووضوحهم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل ظهورهم فيه خير وبركة. علما أنه قد نصح بهذا الكلام مرارا وتكرارا وهو مصمما على ذلك، ويستدل بحديث ذهب مرة إلى بلاد وادي مور، أظن الأخ جبران كان معه، وبعدين كان يقول له أنت تستمع الطبل يا طبل. بعضهم عوام مساكين ما يدرون سماع الطبول أو كذا محرم ولا ما هو محرم، اللازم عليه أن يقول له يا أخي هذا ما يجوز، يا أخي هذا يعني ماذا، معصية. ولكن هجم على عوام من الناس هناك، أنت طبل تستمع للطبل، أنت طبل. صبروا عليه وغض الطرف لأن معهم إخوانهم، هكذا يا جبران. نعم قم. وكنتم تمشون في سيارة وأحد الراكبين شرب سيجارة، قال له أنت إنسان أم تنور؟ الذي دخن قال له أنت إنسان؟ ها؟ مثل هذا يقيم دعوة يا إخوان؟ أيوة. ها؟ حسبنا الله. أحمق، هذه حماقة، هذه ما هي دعوة، ترى يقول له أنت طبل وهذا يقول له أنت تنور. أنا لا أستأذن من أحد، هو صحيح حتى لما كان هنا كان سيء الأدب والله، وأنا صابر عليه، ولما سافر أيضا سافر وبغير إذن، قلت له الأخ صالح سافر بغير إذن، اتصل له أخونا الجبجبي، استريح بارك الله، اتصل له أخونا الجبجبي وقال لي يا أخي سافرت بغير إذن، يعني لو بعدين هناك في أمور أخبرنا بها الجماعة كنا نحب أن يتشاور فيها حتى يمشي على بصيرة وعلى ما نتشاور عليه أمور هناك، لو أنه كان استأذن أو كان نتشاور معنا في بعض الأمور التي عرفناها وعرفها الإخوان هناك، الشيخ زايد وأخونا سالم وسعيد وجماعة الذين أخبرونا بأشياء من أجل هذا. فأنا ذاك قال أنا قول له إن كان راضيا وإلا سأرجع الآن، قلنا مشكور، قول له يبقى. وجاءت فتنة هذا الرجل، سبحان الله كيف الفتن يا إخوان تفضح، وإذا بالرجل كيل فيها يكيل. ومن تلك البذاءة أنه قال في بعض خطب الجمعة في أثناء كلامه على من يلبس البنطال، قال يخرج ذكره ويمطه كحبل المداعة ولوح بيديه هكذا. هذا في خطبة الجمعة هكذا، خطبة الجمعة يخطب بهم ويقول لهم الذي تبنطل يخرج ذكره مثل حبل المداعة، ويقول لهم هكذا. يا أخي هذا ما يصلح، يا صالح تأدب، صحيح تأدب، الزم الأدب الشرعي أنت أمام الناس أمام المصلين، والكلام العلمي علمي نافع، ما هو كلام ذكره وما إلى ذلك من الأشياء ويستمع لك أناس وجهاء ورجال ونساء ويشمتون بالدعوة. تعلم يا أخي والزم الأدب خير لك من هذا السفه. ومن تلك الأمور فتواه بخنق المرأة عند القراءة عليها من قبل الراقي، ولما نصح في ذلك قال ومن أجاز للطبيب أن يمس جحرها، علما أن بعض الإخوة الذين كانوا يتورعون من الخنق لما سمعوا هذه الفتوى ترخصوا بها وأصبحوا يحدثون بها ويتناقلونها بينهم. شوف على تعبير النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بتعبير بعيد عن التصريح في كثير من الحالات، أتى أهله فعل كذا فعل كذا، وهذا أدب ذكره النووي في الأذكار، يعني عدم التصريح إلا فيما لابد منه من الضرورة وما إلى ذلك بالكلام، ويجعل كلمة تؤدي مؤداها تؤدي مؤداها. وهذا يقول منظره والطبيب ما هو يفعل تلك الكلمة القبيحة البذيئة وما إلى ذلك. أذكر أن الشيخ رحمه الله في ذكره لبعض فتوى ابن عباس رحمه الله فيما يتعلق بأن ابن عباس كان يرى أن الرفث ذكر الجماع عند النساء، فكان يقول وهن يمشين بنا، ابن عباس يقول وهن يمشين بنا هميسة أن تصدق الطير، كلمة أخرى ما يكملها، وهي موجودة في سنن البيهقي موجودة في مصادر، تركا ما يكمل الكلمة لأنها كلمة فيها التصريح فيها التصريح. نعم، وهذا أمام الناس في الخطب، ويقول يمس جحرها ويبيح مسك المرأة بغير ضرورة. يا أخي الطبيب إذا ولد المرأة عند الضرورة توليدا فإن الفتوى لأهل العلم على منوال قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، عند الضرورة يجوز الإنسان يذهب بأهله ولو إلى رجل للولادة ولا يدعها تموت ولا يدعها تموت، ما يجوز ذلك. هذه فتوى الشيخ رحمه الله، فتوى أهل العلم موجودة في بطون الكتب، فتوى الشيخ بن باز، فتوى يعني ماذا مذكورة في المغني المقدامة ومذكورة في مصادر شتى فيما مر بنا إما في المغني أو في غيره فيما مر. هذا هو الشاهد. أما الخنق ما في داعي له، الخنق ما في داعي له، وكم من إنسان ربما يخنق فيموت وعلى فتوى هذا الجاهل، يخنق فيموت. الذي سليم ما عنده مس ولا عنده صرع وخنق قد يموت، وخنق قد يموت، لأن تلك الأماكن حساسة. وأيضا حتى المرأة نفسها ذريعة فتنة مسها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمخيط خير من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن هذا ما هو ضرورة أصلا. وقد وجد من الذين يمسون النساء من يمس حلقها وربما عند ثدييها وربما قال جني عند بطنها وربما هنا وهنا، حتى افتتن كثير من الناس على حساب هذه الفتاوى الزائغة التي تصدر عن غير إل وعن غير برهان من الكتاب والسنة، وما هناك ضرورة. بإمكانه أن يقرأ القرآن والقرآن فيه شفاء في سماعه، في سماعه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وعند أن تؤمن الفتنة ممكن أن يقرأ ويمس بيده أو يضع يده على المكان الذي فيه ألم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص ضع يدك على المكان الذي تألم ثم قل بسم الله ثلاثا ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. وهكذا إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان يذهب يمسك على رأس المرأة وعلى حلق المرأة وصدر المرأة وما إلى ذلك من أجل الرقية. هذه أشياء تعتبر لا برهان عليها، وليست هي من العلاج الضروري. فانتهي يا صالح اترك، ألم أقول لك أنك بعد أن صرت تتكادع في هذه الفتنة صرت تفالت كلاما غير مستقيم ثرثر ثرثرة؟ نعم هذه ثرثرة. اسأل أهل الذكر يا أخي، اسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت لست أهلا أن تصدر فتوى، والله جزاك الله خيرا إن أنت علمت التحفة وأتقنتها وعلمت كتاب التوحيد وأتقنته مع الأدب وعلمت البيقونية وأتقنتها، تعتبر مشكورا ما لم تقحم نفسك فيما لا تحسنه ولما يأتيك تأويله. هذا مع الأدب. نعم جزاك الله خيرا. ومن تلك الأمور ارتباكه العجيب في فتنة عبد الرحمن، فمن ذلك قوله أولا أن عبد الرحمن مدقدق، ولعل الذي جرجره إلى هذا أخوه عبد الله. وبعد فترة هذا كلام صواب، ولو ثبت عليه صالح لنفعه الله بمثل هذا الكلام، وينفع الله بمثل هذا الكلام كل من ثبت عليه وكل من أراد أن يزعزع نفسه يضر نفسه. وبعد فترة زاره بعض الإخوان فقال هو مدان بما أدانه به الشيخ يحيى. ثم بعد فترة، وكان هذا قبل حوالي شهر ونصف، قال وهو يعدد علماء أهل السنة، قالوا له وعبد الرحمن؟ فقال وهو أيضا رجل سني من علماء أهل السنة. وفي نفس ذلك الأسبوع سافر إلى صنعاء فالتقى به بعض الإخوان فذكروا هذه القضية، فقال للأخ وبعد هذا كله ما يقال أنه حزبي؟ ولما رجع إلى تهمة في نفس الأسبوع ناقشه بعض الإخوان في هذه القضية، قال والله ما أقول أنه حزبي حتى يقولها الشيخ محمد واعتبروني مقلدا. وفي هذا اليوم وهو يقول أنه لا يرى حزبيته. ولما أخبر بموقف ولا أظنك مقلدا، ولا أظنك إلا مقلدا حتى في قولك أنه كذاب، أنت وكثير عبد الرحمن العدني وحفظ الله العديني ما أظنكم إلا مقلدون، ما أظنكم إلا مقلدون لكذبات محمد بن عبد الوهاب، كذبات شيخ محمد بن عبد الوهاب التي أوضحنا في ذلك الشريط أن ما افتراه علي كله كذب، كله كذب، واستبان لكل ناصح أنه هو الكذاب في تلك المسائل التي ذكرت بل وفي غيرها. ومن ذلك عند جلوس المشايخ حضورهم هنا كان قد قال أنا ضدك أنا والمشايخ، قلت لهم يا مشايخ ألا الشيخ محمد، الشيخ محمد يعزو إليكم أنكم ضدي، يقول أنتم ضدي، قالوا لا. فنعم ما أظنك إلا أنك مقلد لكذبات محمد بن عبد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا التي قد بيناها في ذلك الشريط، وهو لا يزال لاجا ومستمرا في التعصب، وما ذلك أيضا مستمر في التحريش. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث جابر إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش. وقال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فالتحريش سنة شيطانية إبليسية وسنة نفاقية، والله هذه الأعمال ما هي سلفية يا أخي، أعمال نفاقية، هذه التحريش تارة والتكذيب تارة، وهو بنفسه هو الذي طلع الكذاب بيقين وما بيناه في هذه المسائل ثم يذهب يتكثر بأقواله. لو كنتم ناصحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وإن المرأة ليصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويقول في آخره وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لماذا تتحرون هذا الكذب الذي أضيف إلي من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم تعتبرونها حججا؟ خذ الصدق يا أخي واعتبروها زلة منه على الأقل، أما أنكم تأخذون كذبه الذي استبان علي بيقين، بيقين بينته وبينت غيره بيقين بكل رفق ولين وأنا مرفق في ذلك به، وهما زال يعني هؤلاء الذين ينضافون إليه من حين إلى آخر كل حين يهجم علينا واحد منهم بالكلام ويتكثر أهل الأهواء وأهل الحقد بكلامه، هو الكذاب في ذلك القول كله بصراحة، وقد بينت ذلك وبيننا الحجج. نعم عرف والله كل ناس، عرف حتى عوام الناس أن هذا تحريش، وعرفوا أن هذا تعصب، وعرفوا أن هذا كذب وما إلى ذلك، عرفوا أن هذا، لماذا تحتجون به يا أخي مقلد؟ فهذا هو التقليد بعينه، هذا هو التقليد بعينه لهذه المسائل كلها. وأنا صابر، تارة يكتبون في الشبكة وتارة كذلك أيضا يخرجون كلاما من عند أمثال هؤلاء، ولا يقول أنا والله زللت في هذه الكلمة، زللت في هذه الكلمة، الشيخ محمد قال لي وأنا أسمع بأذني والله ولا أظن إلا من كان موجودا سمعه، قال أبو الحسن المصري، قال أبو الحسن لو كان المصلحة على رأس كلب لعقها. والله فرحت بهذا الكلام أنا من أجل أنه معاضدة من أخي. وفي قضية أبي الحسن وبداية قلت له الشيخ محمد حفظه الله يقول كذا وكذا، بلغ هذا الكلام فأنكره، بلغ هذا الكلام فأنكره، فهو يقول القول ينكره، فهو الكذاب في هذا القول الذي أضافه إلي في ذلك الشريط كما بينته، ومن نقله وأضافه إلي يحتج بالكذب علي، هذا لا بد منه يا أخي، لأني شعرت أن الناس يضيفون إلي كذبا وأنا والله الصادق فيما قلته وأنه هو الذي كذب علي. حتى عفوت عنه. جاء المشايخ حفظهم الله وقالوا عفى الله عما سلف، قلنا عفى الله عما سلف، وبعد ذلك نزل شريطا وما زال يعمل فيه من تلك التحريشات من ذلك الكلام، من تلك التحريشات من ذلك الكلام، والله قد كذبت رسل. قال الله سبحانه: وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فليضر الصادق أن كذب، ولكن الذي يفتري الكذب هو الذي مدان به. ومن ذلك أيضا قوله لما أخبر بموقف إخواننا أصحاب حيس حفظهم الله الطيب في هذه الفتنة، قال عنهم: أصحاب حيس ركبوا قدام وقالوا للمشايخ اركبوا أنتم وراء. ويوجد أصحاب حيس أخذوا بما شاهدوا ما رأوا ما استبان لهم في هذه المسألة من طلاب العلم الذين كانوا هنا، فجزاهم الله خيرا. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، سوف ترى إذا انجل الغبار أفرصا تحتك أم حمار. والله ما معاكم إلا هؤلاء، ما معهم إلا التعصب للباطل المضاد للدعوة السلفية كما كان الذين من قبلهم. وإلى البينة والحجة خرجت من عندنا في شيء عرفناه وعايشناه، بما لم أزيد على ذلك. نعم. الفكرة الأخيرة علما أيضا أنهم يضخمونه جدا، حاول تضخيمها ونحن نهدئها، وهم يضخمونها لحاجة في أنفسهم فيما يبدو، يعني ما صدقوه هي تخرج. الحمد لله ما حصل إلا خير ولله الحمد، لا يزال رجال السنة عليها، ولا يزال الحق شاهرا ظاهرا، سواء شوهتم أو حاولتم يعني ماذا تضيفون إليه شيئا أو ما إلى ذلك مما من عند أنفسكم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. علما أنه يوجد في مكتبة المسجد كمبيوتر يقوم فيه بعض طلابه بسماع أشرطة الحزب عبد الرحمن وقراءة بعض ملازم المخالفين لأهل السنة، ولا نعلم له عليهم أي نكير. وأخيرا، ما نصيحتكم حفظكم الله لأهل السنة والجماعة في هذه المديرية ومن كان أيضا بجوارها تجاه هذا الرجل وحضور دروسه ومحاضراته بعد ظهور هذه الأمور منه وتنكره للسنة ولعلماء أهل السنة ولهذه الدار المباركة العامرة بالخير عمرها الله؟ آمين، وجزاكم الله خيرا. استبان أنه كذاب وأنه سيء الأدب، أي والله، وأنه قليل المعروف وأنه مقلد وأنه إلى آخره. فإن شاء الله بعد هذا الاستباء، بعد هذا البيان الذي سمعتموه، انظروا أنتم فيما ينفعكم يقربكم إلى الله عز وجل، إن كان يقربكم إلى الله عز وجل. يعني أخذ سفه هذا الرجل والرضا بكذبه والرضا بتطيشه وما إلى ذلك، فهذا شأنكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإنه لما أن تسارع الجهال للسبق إلى هذه الفتنة هذا الرجل المفتون، ونحن على ذلك من الشاهدين، وأظهر الله بهذا الرجل أناس خفيت ضمائرهم وكشفت حجبا كانوا يخفونها، وكما قيل رب ضارة نافعة. ومن هؤلاء من يسمى بصالح البرقي، فبعثت إليه هذه القصيدة التي هي بعنوان إلى صالح البرقي. قلت فيها: إلى السافل البرقي شعري أنقح، سهام شجاع تجعل الرأس يطرح، رويدك يا برقي ذا الحزب باعكم، وللطيش يسقيكم وللزور يمنح. أصدقت يا برقي أن قيل فيكم، ونادوا أيا ذا الشيخ للصعب وضح، وما أنت يا مسكين إلا رويبض جويهل ثرثار وبالمدح تفرح. فطبعك عربيد وقد كنت عندنا، لبالحمق معروف وذا الطبع يقبح، وقمت أمام الناس والشيخ بيننا، فأين وقار العلم مثلك قبح. تقول بأن الشيخ يحيى مهرول على رأسكم، والشيخ يعفو ويصفح، فضحت ورب البيت يا غمر عندنا، وصرت كجندي لإبليس يجنح. أما يستحي الأنذال من جرم قولهم على الشيخ كذاب فبالزور صرحوا. كذبتم لعمر الله ما ضر قولكم، وأيامنا تبدي الكذوب وتفضح، وقد جند الأوغاد للشيخ شلة، فبعدا لهم يا قوم بالكذب صرحوا. فصار ذو الأحقاد تغلي قلوبهم، فلم يجنوا إلا الذل في الغي أصبحوا، فأف لهذا الصنف لا ريب أنهم على الخير مصروفون طرا تأرجحوا. فأف لهذا الصنف لا ريب أنهم عن الخير مصروفون طرا تأرجحوا. فمنهم أخي البرقي كذاب سافل ووغد لعرض الشيخ قد صار يقدح. فما شأن برقي يسمى بصالح، وما هو إلا للسفاهة يصلح. فقولوا له يخسأ فلن يعد قدره، فما أنت يا برقي في الشيخ تجرح. فمن أنت يا برقي في الشيخ تجرح؟ لأنت أيا برقي كذاب فاجر، ومصداق ذا عندي دليل موضح. فضائح قد عدت عليك وسجلت، فضائح قد عدت عليكم وسجلت، وطارت مع الركبان بالعار ترجح. إلى أين يا برقي، إلى أين يا برقي تمشي مهرولا؟ لسانك فلتوثق وإلا ستفضح. تحلى بآداب ولازم مروءة، وكف لسان الفحش تنجو وتربح. ولا تبغي تقليدا لمن صار راميا، ولا تبغي تقليدا لمن صار راميا، لذا الشيخ فالكذاب منكم ترجح. سأسأل هذا الجمع بالوقت قائلا، أترضوا بعدوان على الشيخ وضحوا؟ فكان جواب القوم في لسن حالهم كذلك لسن القول منهم يصرح. وقالوا بأن الشيخ يحيى إمامنا، ومن رام تنقيصا لشيخي سيطرح. وهذه أبيات لأخينا عاصم حفظه الله، قال فيها: ألا أيها البرقي خذها رسالة، وإن كان لا تجدي لديك الرسائل. تمذهبت للعدني من بعد سنة، وأصبحت يا برقي نذل وسافل. وتجرح يا مسكين أمجاد سادة، وعنهم يا برقي كنت تجادل. أتطعن يا برقي في من لفضله أتته ورب البيت تلك القوافل؟ فمن أنت يا مسكين، قل لي صراحة، فأنت لعمر الله حق لجاهل. وما أنت يا برقي إلا مقلد، تقول إذا ما قال بالقول قائل. فبالكبر يا مسكين حقا عرفتكم، على ما أقول اليوم عندي الدلائل. عرفتك يا برقي من قبل مدة بأنك والرحمن للغي مائل. وما ذاك يا عدن، وما ذلك العدني إلا فويسق جهول غبي زد عليه مجادل. عجبت ورب البيت ما السر عندكم، فهل أنت يا برقي حر وعاقل؟ فيا رب ثبتني على الحق دائما، فإني لفضل الله حقا لآمن.